بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. هذا المبحث يذكر فيه المصنف ما يتعلق بكرامات الأولياء وما ذكر عن الأمم السابقة في هذا الباب، وكذلك ما ذكر عن الصحابة. سنعرف في هذا المبحث أولا ما معنى الكرامة، ثانيا من هم الأولياء، ثالثا ما موقفنا من هذه الكرامات، رابعا وهل هي موجودة الآن أم انتهت. هذه تقريبا أربعة مسائل، وأيضا ممكن أن نضيف مسألة خامسة وهي أمثلة على كرامات الأولياء في القديم والحديث، في القديم والحديث، أو نقول أمثلة على كرامات الأولياء من الأمم السابقة ومن أمة الإسلام. قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. الله عز وجل قد يجري على أيديهم، يعني أيدي الأولياء، يجري على أيديهم أمور خارقة للعادة، تخرق العادة الكونية. يعني العادة الكونية أن من يعني سقط في الماء أن يغرق مثلا، هذه العادة الكونية. أن من دخل في النار أن يحترق، هذه العادة الكونية. فيجري الله عز وجل على يد هذا الولي بحيث أنه إذا دخل النار هذه العادة أنه يحترق، فالله عز وجل يكرمه بأن لا يحترق. هذا مثال، لكن هل حصل أو لم يحصل سنعرف هذا. الأصل أن الإنسان لا يستطيع أن يمشي على الماء، صح ولا لا يستطيع أن يمشي على البحر، فيجري الله عز وجل على يد ولي من أوليائه بأن يستطيع أن يمشي على البحر. هذا مثال، هذا خرق للعادة أو لا؟ خرق للعادة، لأن العادة أن الإنسان هل يستطيع أن يمشي على البحر؟ لا يستطيع. فإن فعل ذلك فقد خرق العادة الكونية. هذا معنى خوارق العادات، خوارق العادات. قال: في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. سنعرف في الشرح أن الكرامات تنقسم إلى قسمين: كرامات في العلوم والمكاشفات، ثانيا كرامات في القدرة والتأثيرات، وسنعرف ما معنى هذا في الشرح. والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها: قد أثر عن الأمم السابقة وقوع الكرامات. الكرامات ليس خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي موجودة قبل الإسلام. مثال على ذلك ذكر المصنف سورة الكهف، قصة أصحاب الكهف، هذه كرامة. لماذا؟ لماذا لا نقول معجزة؟ لأنهم لم يكونوا أنبياء. المعجزات تكون للأنبياء والكرامات تكون للأولياء. فهؤلاء أصحاب الكهف، أصحاب الرقيم، هؤلاء لم يكونوا أنبياء وإنما كانوا ناسا صالحين، فأكرمهم الله عز وجل بتلك القصة المعروفة أنهم لبثوا في الكهف سنين عددا ولم يموتوا وغيرها. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. إذن أفادنا المصنف في هذه القطعة التي قرأناها أن أهل السنة يؤمنون بكرامة الأولياء، لا ينكرونها، لا ينكرون، لا يقولون إن كرامة الأولياء هي من الخرافات أو من الخزعبلات، لا، يؤمنون أنها قد تقع، وسنضبط ذلك بضابط. ثانيا أن الله عز وجل أن الكرامة هي خرق للعادة، كما قال من خوارق العادات. ثالثا بيّن أنواع الكرامات أنها قد تكون في العلوم والمكاشفات وقد تكون في القدرة والتأثيرات. رابعا ضرب على ذلك بعض الأمثلة وكانت إشارة سريعة يعني. خامسا أنه بيّن أن الكرامة موجودة إلى يوم القيامة لا تنتهي. الشرح قوله من أصول أهل السنة. طبعا أفضل ما كتب في هذا كتبت كتب كثيرة في هذا الباب، لكن من أحسن الكتب التي صنفت في كرامات الأولياء الفرقان بين أولياء الشيطان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام بن تيمية للمصنف نفسه. هذا الكتاب لابن تيمية صغير جدا، مجلد لطيف صغير وأسلوبه سهل، ذكر فيه كثير يعني ذكر فيه مذهب أهل السنة في هذا الباب، وذكر فيه مجموعة من القصص القديمة، وكذلك ذكر مجموعة من قصص الأولياء التي عاصرها هو أو شهدها. الشرح قوله من أصول أهل السنة أي من أصول عقيدتهم التصديق بكرامات الأولياء. الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، هذا هو تعريف الكرامة. إذن فالكرامة أمر خارق للعادة، هذا تعريفه، أمر خارق للعادة أي لمألوف الآدميين. فالمألوف أن النار تحرق فيقدر الله أنها لا تحرق، المألوف أن الماء يغرق فيوفقه الله على جانب أن لا يغرق، وهكذا. والأولياء جمع ولي، ومن هو الولي؟ وهو المؤمن المتقي. كثير من الناس يظن أن الأولياء هم فئة من المجتمع، يعني معروفون بلباسهم بهيئتهم بأكلهم بشربهم، يظن أنهم أناس يعني كأنهم جماعة معينة. لا، الأولياء ليسوا جماعة، كل مؤمن تقي فهو ولي، كل مؤمن تقي. مؤمن يعني يؤمن بالله صدقا وظاهرا وباطنا إلى آخره، وتقي يعني محصل للتقوى، والتقوى هي اجتناب ما حرم الله عز وجل والمواظبة على الطاعات. أهل التصوف عندهم غلو في هذا الباب، عندهم غلو في هذا الباب، فعندهم يعني شخص معين يقول فلان ولي. طيب وما يدريك أنه ولي؟ ما يدرك أنه ولي؟ يعني قل احسبه الله حسيبه، لكن بعضهم ماذا يجزم أن فلانا من الأولياء. ثم ليس المشكلة في القول أن فلان من الأولياء، يعني لا بأس أن يقول فلان من الأولياء لا بأس، لكن أنهم رتبوا على هذا ماذا؟ رتبوا عليه الغلو في هؤلاء الأولياء أحياء وأمواتا، وطلب الحاجات منهم وطلب كشف الكربات منهم والتبرك بهم، ويعني المبالغة في تعظيمه إلى يعني درجة الذل، حتى وجد من يسجد لهؤلاء الأولياء، يسجد لهم ويركع لهم ويخضع لهم ويذل لهم، ربما قبل قدمه نحو ذلك، كله يقول لنا أنت ولي. طبعا يكثر الدجل في هذا الباب، فباب الأولياء الناس فيه طرفان ووسط، من الناس من يبالغ كل الناس عنده أولياء، ومن الناس من يقول لا يوجد أصلا ولي في هذا الزمن، وهذا خطأ وهذا خطأ، والصواب هو الاعتدال وسط، يوجد أولياء ولكن يعني لا نبالغ بحيث كل من رأيناه يعني أطلق لحيته أو قصر ثوبه أنه مباشرة أنه ولي من أولياء، وكلما كبرت عمامته كلما كان أعظم في الولاية. هذه يعني هذا اغترار بالمظاهر. السلف لم يكونوا يعلقون الولاية على الملبس أو على المظهر، وإنما كانوا يعلقونها على اتباع الكتاب والسنة. فالولي هو الذي يتبع الكتاب والسنة ويظهر أثر ذلك عليه، وليس شرطا أن يكون هذا الولي عنده أمر خارق للعادة كما يدعيها التصوف. فأهل التصوف يعني من شرط الولي أن يحصل له أمر خارق، لا، قد يكون وليا ومن أهل الفردوس لكن لم يحصل له كرامة عادي. هل كل الصحابة حصلت لهم كرامات؟ كل الصحابة حصلت لهم كرامات؟ لا، بل شيخ الإسلام تيمية يذكر أن الكرامات في الأولياء في الصحابة قليلة، وكلما تقدم الزمن كلما كثرت الكرامات. يعني الكرامات في عصر أتباع التابعين أكثر منها في عصر التابعين، والكرامات في عصر التابعين أكثر منها من عصر الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة من شدة إيمانهم لا يحتاجون إلى كرامات، صحابي مصدق مؤمن، كما قال علي رضي الله عنه، يعني يقول لو كشف لنا الحجاب، يروى عنه هذا، لو كشف لنا الحجاب لم نزدد إيمانا، يعني من باب المبالغ، يعني لو كشف لهم حجاب الغيب، يعني أصبح الغيب عندهم كالمشاهدة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا يحتاجون إلى الكرامات أصلا، لكن لما انقرض جيل الصحابة وبدأ إيمان الناس يضعف، فاحتاج الناس إلى مثل هذه الأمور التي تقوي إيمانهم، فقد يكرم الله عز وجل عبدا من عباده بشيء من هذه الكرامات. فعلى كل حال، الغلو في هذا الباب أن الإنسان يقول لا يوجد أولياء، هذا خطأ، ومن يجعل كل من هب ودب وليا هذا خطأ، والصواب هو التوسط في ذلك. وكما قلت لكم، الأولياء ليسوا فئة من المجتمع بمعنى أنهم لهم لباس خاص ولهم هيئة خاصة ولهم مجالس خاصة، لا، وإنما الولي قد يكون يصلي معنا في المسجد، قد يكون أبا لك، قد يكون أخا لك، قد يكون هو من عامة الناس، لا أحد يعبأ به أصلا، لا أحد يعرفه. المؤمن الخفي المطرود بالأبواب، الأشعث الأغبر، الذي لو شفع لم يشفع، ولو خطب لو يزوج، هذا قد يكون وليا من أولياء الله. والذي يجلس في المساجد أو في المحافل وعمامته كبيرة ورحيته طويلة والناس يقبلون يده، قد يكون شيطانا، لا تدري. كل شيء وارد. قال كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصفهم بوصفين فقط، لم يذكر لهم قائمة طويلة أنهم كذا وكذا وكذا، ذكر لهم وصفين: الإيمان والتقوى. الذين آمنوا هذا هو الإيمان، وكانوا يتقون هذه التقوى. سمي وليا اشتقاقا من الولاء، وهو المحبة والقرب، فولي الله من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه مرضاته. وكرامات الأولياء حق، وقد دل عليها الكتاب والسنة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين. والناس في كرامات الأولياء على ثلاثة أصناف: الصنف الأول من ينفيها من المبتدعة، يقولون لا يوجد شيء اسمه كرامة أولياء، هذا كله كذب وخرافة ولا يحصل، لا يوجد إلا المعجزة، أما الكرامة الأولياء فلا توجد. من يقول بهذا؟ كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة، فهؤلاء يقولون لا يوجد كرامة أصلا. لماذا نفوا وجود الكرامات؟ قال: وشبهتهم أن الخوارق، يعني الخوارق العادات، لو جاز ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره، إذ الفرق بين النبي وغيره هو المعجزة التي هي خلق العادة. فهمتم الكلام؟ كيف نجيب؟ هم يقولون لو قلتم إنه يوجد كرامة لالتبس على الناس، اشتبه عليهم الأولياء بالأنبياء، لأن ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ أن المعجزة تكون على يد النبي والكرامة تكون على يد الولي، فإذا قلتم إن الكرامة تقع على يد الناس الآن أو على يد الأولياء، كيف سيفرق الناس بين الأولياء والأنبياء؟ حصل اشتباه، حصل التباس، وحصل تشويش عليهم، لذلك ننكر، نقول لا يوجد أصلا كرامات. واضح الشبهة؟ طيب كيف نرد؟ جيد، هذا جواب، أنه أصلا لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى الباب، أغلق الباب هذا. وأيضا الأنبياء مؤيدون بالوحي. طيب يعني نقول دلالات النبي ليست فقط المعجزة، ليست فقط المعجزة، الأدلة التي تدل على أنه نبي كثيرة جدا، المعجزة واحدة منها، المعجزة واحدة منها. فالوحي كونه يوحى إليه وكونه يخبر بالأمور الغيبية، صدق الكلام الذي يقوله، دعوته، أتباعه، يعني هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الشام لم يركز على موضوع المعجزة، حين أراد أن يتثبت هل هذا الرجل نبي أم لا ماذا سأله؟ قال له هل كان أحد قبله يدعو إلى هذا الأمر؟ هل عهدتم عليه كذبا؟ هل أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ هل من دخل في دينه يرتد أم لا؟ هل يتبعه أشراف القوم أم أراضي القوم؟ هل هو من من من من من له نسب عندكم أم ليس له نسب؟ إذن هناك علامات كثيرة للأنبياء، ومن خلال هذه الأسئلة توصل هرقل إلى أن هذا الرجل نبي، وجزم بذلك من دون أن يرى أي معجزة، وحتى لم يسأل عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن الرد على هؤلاء بهذه الأجوبة التي ذكرناها. الصنف الثاني من يغلو، هؤلاء عكسهم، عكس المعتزلة، هؤلاء يبالغون في إثبات الكرامات، فكل شيء عندهم كرامة. من يغلو في إثبات الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية والقبوريين الذين يدجلون على الناس ويأتون بخوارق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك الثعابين وغير ذلك مما يدعونه لأصحاب القبور من التصرفات التي يسمونها كرامات، وكثير منها يكون أصلا حيل شيطانية، كثير منها يكون شعوذة، كثير منها سحر، كثير منها استعانة بجن، فيلبسون على الناس أنها كرامات، والواقع أنها ليست كرامات. وهذا تكلم عنه ابن تيمية في الرسالة التي ذكرناها. فهؤلاء بالغوا في ادعاء الكرامات. وأيضا من الناس الآن من يبالغ في كل شيء، فكلما حصل له شيء يقول هذه كرامة وهذه كرامة، فالتوسع في هذا أيضا لا يجوز. وأحيانا يحصل كذب، يعني أمور حتى للأنبياء لم تحصل، يعني يذكرون أشياء عن بعض الناس أنه حصل له كذا كذا، أن فلان كان مسافر في الصحراء وهو يمشي نزل عليه فندق 5 نجوم، يعني أشياء هذه يعني يذكرونها بعض المعاصرين من بعض الجماعات المتأثرة بالتصوف، ويقولون هذا إيش، هذا كرامة أو كرامة لأولياء، كرامة لأناس خرجوا يدعون في سبيل الله. فهذا يعني أحيانا يكون كذب صريح بحجة ماذا؟ بحجة كرامة الأولياء. ألا تؤمن بكرامة الأولياء؟ أنتم تدرسون في العقيدة الوسطية أن أهل السنة يؤمنون بكرامة الأولياء، هذه من كرامات الأولياء، وفلان يعني يطير، يذهب من دولة إلى دولة يطير بدون أي شيء يعني. فأشياء يعني لم تحصل حتى الأنبياء لم تحصل لهم. فهذا الباب حصل فيه مبالغات، حصل فيه كذب، حصل فيه يعني غلو، هذا خطأ وهذا خطأ. الصنف الثالث الذي ذكرهم الشيخ هنا وهم أهل السنة والجماعة، فيؤمنون بكرامات الأولياء ويثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة، ويردون على من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره بأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء وغيرهم غير خوارق العادات، وأن الولي لا يدعي النبوة، ولو ادعاها لخرج عن الولاية وصار مدعيا كذابا لا وليا. ومن سنة الله أن يفضح الكاذب، هذا الولي لو ادعى أنه نبي لن يتركه الله عز وجل، من سنة الله عز وجل الكونية أن من ادعى النبوة يفضحه. فهذا الذي كان ظهر في الهند، غلام أحمد ميرزا مؤسس القاديانية، لما ادعى النبوة فضحه الله عز وجل، واتضح أنه عميل الإنجليز، وكشف على رؤوس الأشهاد، واتفقت كلمة المسلمين على تكفيره وتكفير جماعته. فيعني حق على الله عز وجل أن من ادعى النبوة وهو كاذب أن يفضح، لا بد يفضح، إما بفضيحة أخلاقية، إما بفضيحة عقدية، إما بأي شيء. لكن مسيلمة لما ادعى النبوة صار ملازما لاسمه الكذاب، لا يذكر مسيلمة إلا يقال مسيلمة الكذاب، كما حصل لمسيلمة الكذاب وغيره. ويردون على من غلا في إثباتها فادعاها للمشعوذين والدجالين بأن هؤلاء ليسوا أولياء الله، وإنما هم أولياء للشيطان، وما يجري عليهم إما كذب وتجيل أو فتنة لهم ولغيرهم واستدراج، والله أعلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع كتاب جليل اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، المطبوع وأحسن طبعاته طبعة دار العاصمة، دار العاصمة في الرياض. وفي قوله في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، إذن الكرامات نوعان، كرامات في العلوم والمكاشفات وكرامات في القدرة والتأثيرات، هذا يحتاج إلى أمثلة حتى يتضح. إشارة إلى أن الكلام من إلى أن الكرامة منها ما يكون من باب العلم والكشف، بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما، أو يعلم ما لا يعلمه غيره. إذن النوع الأول من أنواع الكرامات كرامات متعلقة بالعلم والكشف. ما المقصود بالعلم؟ يعني أن يوفق الله عز وجل وليا فيعلم أمرا لا يعلمه غيره بإطلاع الله عز وجل له. واضح؟ يعلم أمرا لا يعلمه غيره، كرامة من باب الكرامة. أو بأن يسمع صوتا لشيء من في هذا المكان ربما لم يسمعه، فأذن الله عز وجل لهذا العبد بأن يسمعه، مكنه الله عز وجل من ذلك، سواء كان هذا الشيء في اليقظة أو في المنام. وكذلك قوله الكشف، يعني أن الله عز وجل قد يكشف لبعض عباده شيئا من الغيب، قد يكشف لبعض عباده شيئا من الغيب، كما سنعرف في قصة عمر بعد قليل. طيب، إذن ما المراد بالعلوم والمكاشفات؟ المقصود بالعلوم والمكاشفات أن يعلم الإنسان شيئا لا يعلم غيره، أو يكشف له شيء من الغيب لم يكشف لغيره. هل هذا يحصل؟ نعم يحصل لكل من هب ودب، لا ليس مفتوحا للجميع، وإنما الله عز وجل يصطفي من يشاء. النوع الثاني قال ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. النوع الثاني ليس له علاقة بالعلم ولا بالكشف، وإنما الكرامة فيه كرامة في أن يقدرك الله عز وجل على شيء لا يقدر عليه غيرك، أو يعطيك القوة على أن تؤثر في شيء لا يؤثر فيه غيره. فمثلا يعني على سبيل المثال، يعني ستأتي أمثلة واقعية لكن على سبيل المثال حتى يتضح، مثلا حجر كبير كبير جدا، لا مستحيل لشخص واحد أن يحمله، مستحيل. العادة الكونية أن الشخص لا يستطيع أن يحمل هذه الحصاة أو هذا الحجر الكبير، العادة الكونية. فيمكن الله عز وجل هذا الشخص بكرامة خارقة للعادة فيستطيع حمل هذه الحصاء الكبيرة. هذا له علاقة بالعلوم والكشوف؟ لا، وإنما له علاقة بالقدرة والتأثير، أنه يصبح عنده قدرة على أن يحمل هذه الحصاء. أو كذلك التأثير، التأثير مثلا أن يؤثر مثلا في هذه الحصاء الكبيرة. العادة الكونية أن الإنسان بيده لا يستطيع أن يكسرها، فقد يعطيها الله عز وجل القدرة على أن يؤثر في هذه الحصى كرامة، كرامة. طيب، الأمثلة على ذلك، قال مثال النوع الأول قول عمر يا سارية الجبل وهو بالمدينة وسارية في المشرق. هذه قصة باختصار بإمكانكم الرجوع إليها في المصادر التي ذكرها المصنف في الحاشية في كتاب البيهقي الاعتقاد والهداية، وراجع تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني. القصة صحيحة، خلاصتها أن عمر رضي الله عنه كان على المنبر في المدينة وأرسل جيشا إلى المشرق، جهة المشرق يعني إلى جهة فارس، وكان قائد هذا الجيش رجل يقال له ثاريا. فعمر رضي الله عنه وهو على المنبر أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة بأن استطاع أن ينظر إليهم وهو في المدينة، كرامة يعني ليست لكل أحد، لكن استطاع كأنه ينظر إليهم، كشف الله عز وجل له الغيب. فصرخ وقال يا ثاريا الجبل، يعني إلزم الجبل، خطة عسكرية. فسمعه ثاريا وهو هناك. يعني مثل هذه الأشياء يعني لا تحصل إلا من كان إيمانه يعني إيمانه كإيمان عمر. هذا يتعلق بماذا؟ بالعلوم والمكاشفات. يعني كشف لعمر ما لم يكشف لغيره، وعلم عمر ما لم يعلم غيره. مثال الثاني، وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى. يروى عن أبي بكر أنه رأى زوجته أو زوجه، رأى امرأته وهي حامل، فتأمل في بطنها فقال لها إن الذي في بطنك أنثى. وفي ذاك الوقت طبعا لا يوجد أي شيء من هذه الأمور موجودة الآن، هذا يعد كرامة أم لا؟ يعد كرامة. ثم حين ولدت فعلا اتضح أنها أنثى. كيف؟ كرامة من الله عز وجل، ألهمه، ألهمه وكشف له من الغيب، أو علمه ما لم يعلم غيره. هذا الأثر رواه اللالكائي في كرامات الأولياء، وأورده ابن حجر في الإصابة. الثالث، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا. أخبر عمر رضي الله عنه الناس أنه سيخرج رجل من ذريته ويضرب، يعني يكون مضربا في المثل في العدل، يشير إلى من؟ إلى عمر بن عبد العزيز، وقد وقع ذلك فعلا، وهذه أيضا كرامة في الكشف والعلم. المثال الرابع والأخير، وقصة صاحب موسى وعلمه بحال الغلام. صاحب موسى من؟ الخضر، الخضر. طيب حين قتل الغلام قال أقتلت نفسا بغير نفس؟ نعم، في أول ما بدأ معه ماذا قال؟ أيوة، لقد جئت شيئا نكرا. طيب ثم لما فسر له ذلك قال له إن هذا الغلام ماذا؟ طيب كيف علم بهذا وهو ليس نبيا؟ على رأي كثير من العلماء ليس نبيا، إذا قلنا إنه نبي فليس فيه كرامة لأنه بوحي، أما إن قلنا إنه ولي وهو قول كثيرين فهذه تكون كرامة بإلهام من الله عز وجل. ومثال النوع الثاني، النوع الثاني الذي هو ما يتعلق بالقدرة والتأثير، أن يمكن الله عز وجل الولي بأن يؤثر ما لا يستطيع غيره، أو يقدر ما لا يقدر غيره. قصة الذي علم، قصة الذي علم من الكتاب وإتيانه بعرش بلقيس إلى سليمان عليه السلام، الذي قال له قبل أن يرتد إليك طرفك، هذه كرامة، لأن هذا الجني ليس من الأنبياء. وقصة أهل الكهف أيضا هذا ذكرناه، وقصة مريم، قصة مريم كلها كرامة، لأن مريم ليست نبية، النبوة لا تكون في النساء. وقصة خالد بن الوليد رضي الله عنه لما شرب السم ولم يحصل له منه ضرر، هذا يذكرون أن خالدا رضي الله عنه في بعض غزواته حاصر مدينة، ففي أثناء الحصار والتفاوض والكلام رأى رجلا أظن أنه من الروم أو غيرهم، رأى رجلا في يده شيء، فقال له خالد ما هذا الذي بيدك؟ فقال له ثم، فقال له يعني لما جئت به؟ قال يعني أردت أن أنظر في حالكم، فإن كنتم يعني ظلما ونحو ذلك شربته وارتحت من هذه الحياة. يعني يقصد أنكم إن جئتم لأجل أن تقتلونا ولأجل أن تسبوا نساءنا ولأجل أن تظلمونا فلا أريد أن أقع في الذل عندكم، سأشرب وأنتهي من هذه الحياة. فأخذه منه خالد وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وشربه ولم يصب بشيء. فخرج الرجل من عنده ورجع إلى قومه وهو يصرخ ويقول جئتكم من عند أقوام يشربون السم ولا يموتون، سلموا لهم المدينة يشربون السم ولا يموتون. هذه القصة، قصة خالد رضي الله عنه، خرجها أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء، وإسناده ثابت، إسناده ثابت. كذلك أيضا من القصص قصة عبور علاء بن الحضرمي رضي الله عنه حين ذهب إلى جهة البحرين، مشى على الماء، ماء البحر، وهذه كرامة. وكذلك حصل هذا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عبر نهر دجلة. وكذلك من قصص كرامة الأولياء المذكورة في القرآن قصة الذي أماته الله 100 عام ثم بعث، هذا ولي. وقصة أبي مسلم الخولاني، هذا الرجل سبحان الله، كان هناك رجل دجال في عهد الصحابة اسمه الأسود العنسي. هذا الأسود العنسي ادعى النبوة في عصر الصحابة غير مسيلمة، وحتى هناك امرأة أيضا في عصر الصحابة ادعت أنها نبية اسمها سجاح. الشاهد أن هذا الأسود العنسي كان ادعى النبوة، ثم من لم يستجب له يوقد له النار ويحرقه. فجيء له بأبي مسلم الخولاني هذا، فقال له تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله. قال وأن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال وأني رسول الله؟ فقال أشهد أن محمد رسول الله. المهم أخذ يجادله هكذا، فيعني سخر منه أبو مسلم أو أعرض عنه، فأوقد له النار وألقاه فيه فلم يصب بشيء، لم يصب بشيء. فجن جنون الأسود العنسي، فقال له أتباعه أخرجه من بلدتك وإلا فتن به الناس. فأخرجه، فذهب مباشرة إلى المدينة والتقى بعمر واحتضنه عمر وقال الحمد لله الذي أمد في عمري حتى رأيت في هذه الأمة من يشبه الخليل إبراهيم عليه السلام. والقصص في هذا يعني كثيرة، هذا من القصص السابقة. وأما كرامات الأولياء في العصر الحديث الذي نحن فيه فموجودة، ما زالت موجودة، خصوصا في ساحات الجهاد. يعني الذين عايشوا أو شاركوا في الجهاد الأفغاني أو الجهاد الشيشاني وغيره من ساحات الجهاد يذكرون أمورا لا يمكن أن تفسر إلا أنها كرامة عن المجاهدين. وهذه كرامات مذهب أهل السنة، أنا حق نؤمن بها إذا كان الشخص الذي حدث بها ثقة وأخبر أنه رأى فلانا من المجاهدين حصل له كذا وكذا بعينه، ما المانع؟ ما المانع بهذا؟ فيعني حصلت كرامات للمجاهدين في قتالهم مع الأمريكان في أفغانستان وفي غيره من مواضع المسلمين، حصلت لهم كرامات كثيرة قد تنقل وقد لا تنقل. نعم. قال وقوله والمأثور عن سالف الأمة في سورة الكهف وغيرها عن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة يشير بذلك إلى الكرامات التي وقعت وذكرها في القرآن الكريم وغيره من النقول الصحيحة. فمما ذكره الله في القرآن الكريم عن سالف الأمم ما ذكره عن حمل مريم بلا زوج هذه كرامة، وما ذكر في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب موسى وقصة ذي القرنين، أيضا قصة ذي القرنين المذكورة أيضا في سورة الكهف تعد من الكرامات. وكالمأثور أي المنقول بالسند الصحيح عن صدر هذه الأمة أي أولها من الصحابة والتابعين كرؤية عمر لجيش سارية وهو على منبر المدينة وجيش سارية بنهاوند بالمشرق وندائه له يا سارية الجبل فسمعه فسمعه سارية وانتفع بهذا التوجيه وسلم من كيد العدو. نعم يا سارية الجبل، سارية منادى مبني على الضم وليس مبني على الفتح، والجبل منصوب على الإغراء يعني إلزم الجبل. فسمعه سارية مرفوع على أنه فاعل، هذا التشكيل هذا خطأ. وقوله وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة يعني لا يظن ظان أن الكرامات محصورة بعصر السلف أو التابعين أو أتباع التابعين، لا الكرامات ما زالت موجودة إلى الآن وستبقى إلى يوم القيامة، أي لا تزال كرامات موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة ما وجدت فيه من الولاية بشروطها والله أعلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي ذكرناه قبل قليل الفرقان يقول وهذا باب واسع، يعني باب كرامات الأولياء باب واسع، وأما ما نعرفه نحن عياناً ونعرفه في هذا الزمان فكثير. يقول لو ذكرت القصة التي أعرفها ورأيتها بنفسي يقول لن ننتهي كثيرة جدا. فصل في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً. الآن سيبين في هذا الفصل كل ما سبق ذكره في الكتاب بيان لطريقة أهل السنة العقدية يعني أمور متعلقة بالاعتقاد. في هذا الفصل سيبين طريقة أهل السنة العملية، طريقتهم العملية السلوك والأخلاق ونحو ذلك. فما هي طريقة أهل السنة العملية؟ قال اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. إذن أعظم سمة لأهل السنة والجماعة هي الاتباع، أنهم يتبعون كل ما جاء عن السلف ولا يبتدعون، هذا مما يميز أهل السنة عن سائر الطوائف، وهذا جاء فيه آثار كثيرة عن السلف اتبع ولا تبتدع فقد كفيت، يعني انتهى الأمر لا تحتاج أن تخترع شيئا فقط عليك الاتباع. والزهري يقول من الله الرسالة أو من الله التنزيل، من الله التنزيل، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، التسليم والاتباع. اتباع من نتبع؟ نتبع السبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا بفتح العين وليس عضوا، كثير من الأخوة يخطئ فيها فيقول عضوا، لا هي عضوا بفتح العين، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام على غيره من كلام أصناف الناس. يعني من سمة من علامات أهل السنة أنه إذا جاءهم كلام الله كلام رسوله لا يقدمون على الكتاب والسنة كلام أي أحد، حتى لو كان من الصحابة، حتى لو كان من التابعين، حتى لو كان إمام الدنيا، ما دام جاء القرآن وجاء السنة لا يقدم عليه أحد، بخلاف غيرهم من المبتدعة فإنهم يقدمون كلام أئمتهم ومشايخهم ورؤسائهم يقدمونه على القرآن والسنة، ويقولون شيوخنا وعلماؤنا هم أعلم منا، حتى لو اتبح له الحق فإنه لا يتبعه، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وثموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. إذن مما يميز أهل السنة أنهم مجتمعون ولا يحرصون على التفرقة، فكل منهج يقوم على تفرقة المسلمين فهو منهج باطل. من مميزات أهل السنة أنهم يحرصون على جمع الكلمة وعلى وحدة الصف، ولا يحرصون على تفريق المسلمين وتقسيمهم وتصنيفهم، وإنما يحرصون على جمعهم على الحق، جمعهم على كلمة التوحيد وجمعهم على السنة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. من مميزات أهل السنة أنهم يعتمدون كثيرا على الإجماع، فهم عندهم الأصول ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. وهذا مما يميز أهل السنة، أنهم يرون أن الإجماع أصل من الأصول الشرعية، فما أجمع عليه الصحابة أو أجمع عليه السلف لا يجوز لنا أن نخالفه، بخلاف الطوائف الأخرى فإنهم لا يكترثون بإجماع السلف، فيقولون بالقول ويعتقدون بالعقيدة حتى لو كان السلف كلهم خلاف على القول، يقولون لا يهمنا، المهم نحن فهمنا من القرآن هكذا. فمما يميز أهل السنة أنهم يضبطون فهمهم ودينهم وقواعدهم بإجماع السلف، فما قاله السلف وأجمعوا عليه لا يحيدون عنه أبدا، ويفهمون القرآن والسنة على ضوء فهم السلف، ولا يجيزون مخالفتهم إذا اتفقوا على شيء. أما إذا اختلف السلف فيختارون من أقوال السلف، كله يكون حق، لكن يختارون من أقوال السلف ما هو أقرب إلى الصواب مع عدم تضليل الآخرين. ومصطلح الإجماع هذا مصطلح أصولي يدرس في علم أصول الفقه، وإن شاء الله لما ندرس أصول الفقه سنعرف ما معنى إجماع وما أمثلته، وسنعرف هذا الأمر بتوسع أكثر. لكنه ذكر المصنف هنا لأنه أيضا يتعلق بعلم الاعتقاد، أن من معتقد أهل السنة الاحتجاج بالإجماع، ولا ينكر حجية الإجماع إلا المبتدعة كالمعتزلة والعقلانيين في العصر الحديث. فالعقلانيون في العصر الحديث الآن يأتيك مثلا لآية كريمة ويفهم من الآية الكريمة فهما لم يقله أحد من السلف، لم يقل به أحد من العالمين، ما سبقهم بها أحد من العالمين، ليس عندهم مشكلة. فمثلا يعني يقولون مثلا أن دية المرأة مثل دية الرجل مثلا، طيب هذا مخالف للإجماع، يقولون حتى ولو كان مخالفا للإجماع نحن نفهم من النصوص هكذا، لا يكترثون. مثلا تولية المرأة للولاية العامة، يعني أن تكون المرأة هي الحاكم للبلد، طيب كذلك مثلا زواج المسلمة من الكافر، زواج المسلمة من الكافر هذا فيه إجماع أنه لا يجوز، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لا يكترثون بالإجماع. فحين أبطلوا الإجماع، حين نحوا الإجماع جانبا، استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الآراء الفاسدة. لأن كثيرا من المسائل، وهذا لابد أن ننتبه له، كثير من المسائل الفقهية لا يوجد فيها دليل إلا الإجماع، عمل المسلمين كله على هذا. يعني مثلا تحريم الزواج بأكثر من أربعة، لو بحثت في القرآن ربما لا تجد آية صريحة تحرم هذا الشيء، بل لا توجد أصلا، لا يوجد في القرآن آية صريحة تحرم الزواج بأكثر من أربعة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. طيب لو جئت للسنة النبوية الأحاديث أمرها سهل، سيشكك فيها أي شخص، يقول هذا إسناده ضعيف وانتهى. طيب كيف تقنع الخصم أن الزواج بأكثر من أربعة لا يجوز؟ كيف؟ بالإجماع. تقول له يا أخي الكريم هذه المسألة مجمع عليها، فيها إجماع، لا يجوز لك مخالفة الإجماع، لأن من أصول أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، وهذا الإجماع لم ينعقد إلا لأنه يوجد دليل. قد يكون هذا الدليل أنت لم تطلع عليه، هذا شيء آخر، لكن المسألة مجمع عليها، عمل المسلمين على هذا، عمل المسلمين على هذا. إذن الإجماع مصدر من مصادر وأصله من أصول، التي إذا تركناها وقلنا لن نأخذ بالإجماع فكثير من مسائل الدين ستصبح يعني فوضى كبيرة جدا. عدد ركعات الصلاة الفجر ركعتان، هذه كلها إجماعات، صحيح فيها أحاديث، لكن أحاديث ربما أيضا يجادلك فيها مجادل، لا يوجد سلاح تستطيع أن تقضي به على المجادل إلا الإجماع. لذلك علماء أصول الفقه ماذا يقولون؟ يقولون الإجماع أقوى حجة من الكتاب والسنة، يعني يقدم الإجماع في الاستدلال على الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن أصلا الإجماع مبني على الكتاب والسنة. أما الآية فقط فالآية أنت تفهمها بطريقة وأنا أفهمها بطريقة، لن نتفق، لكن حين أقول لك هذه المسألة اتفق الصحابة كلهم على هذا القول، انتهى الأمر. طيب، قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الوصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، كل ما يتعلق بالدين فنحن نزنه بهذه الوصول الثلاثة، ننظر إلى نزنه بالكتاب ونزنه بالسنة ونزنه بالإجماع. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. الآن صعب أن يحصل الإجماع، لأن العلماء الأمة هل هم مجتمعون في مكان واحد أم متفرقون؟ متفرقون. فمن يقول، من يأتي الآن يقول أجمع العلماء على كذا، طيب هل ذهبت إلى علماء العراق وعلماء الهند وعلماء الشام وعلماء روسيا وعلماء أمريكا، ذهبت إلى كل هؤلاء العلماء وسألتهم عن رأيهم المسألة حتى تقول أجمع العلماء؟ لأنه يشترط في الإجماع أن لا يخالف عالم واحد، وعند ابن جرير الطبري لو خالف اثنان أو ثلاثة لا بأس، لكن رأي الأكثريين أن لا يخالف أحد. طيب كم عندك أنت من علماء الآن؟ الله أعلم. طيب هؤلاء العلماء هل كلهم يؤيدون هذا القول؟ إذن معرفة الإجماع في هذا العصر صعب أم سهل؟ صعب صعب. متى كان الإجماع سهلا؟ حين كان الصحابة محصورين في المدينة، مكة، كوفة، بصرة، مدن محصورة، يستطيع الشخص أن يمر على علماء الصحابة، علماء الصحابة، لأنه من الصحابة من ليس من المشتغلين بالفتوى والعلم، فيستطيع أن يمر على معروف من علماء ابن عباس وابن عمر ويذهب إليهم ويسألهم ويستطيع أن يعرف الإجماع. لكن في هذا العصر صعب، إذ بعدهم يعني بعد الصحابة كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. الشرح لما ذكر الشيخ طريقة أهل السنة في مسائل العقيدة ذكر في هذا الفصل والذي بعده طريقتهم في عموم الدين وأصوله وفروعه وأوصافهم التي تميزوا بها عن أهل البدع والمخالفات. فمن صفاتهم واحد اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أي سلوك طريقه والسير على منهاجه باطنا وظاهرا، بخلاف المنافقين الذين يتبعون في الظاهر دون الباطن. وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم سنته، وهي ما روي عنه وأثر عنه من قول أو فعل أو تقرير، لا آثاره الحسية كمواضع جلوسه ونومه ونحو ذلك، لأن تتبع ذلك سبب للوقوع في الشرك كما حصل في الأمم السابقة. يعني الآثار نوعان، آثار حسية وآثار معنوية. لا نقصد بالاتباع الآثار يعني المكان الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقصد به هذا، وإنما نقصد به السنة، نقصد به السنة النبوية. ثانيا، ومن صفات أهل السنة اتباع سبيل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار لما خصهم الله به من العلم والفقه، فقد شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل، يعني معنى هذه الآيات سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فهم أقرب إلى الصواب وأحق بالاتباع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتباعهم يأتي بدرجة ثانية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا نحن نقول دائما نقول فهم السلف فهم السلف فهم السلف، ولأن السلف فعل فعل، لماذا هذا التعلق الكبير بالسلف؟ الجواب ببساطة لأن هؤلاء السلف هم الذين نزلوا رأوا القرآن وهو ينزل، وهم الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم أقرب الناس إليه، هم تلاميذه، فهم أعلم بالدين منا نحن، فطبيعي أن نتمسك بفهمهم. فأقوال الصحابة حجة يجب اتباعها إذا لم يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طريقهم أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يقول بعض المتأخرين يعني المبتدعة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فيتبعون طريقة الخلف ويتركون طريقة السلف. السلف معروفون، الخلف هم من جاء بعدهم. هذه المسألة تكلم عنها شيخ ابن تيمية في رسالته الحموية، تكلم عن إبطال هذه المقولة، وهي قول من يقول من المبتدعة إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، يعني أن الخلف كانوا أكثر علما من السلف، وابن تيمية يتكلم عن هذه المقولة وأبطلها في كتابه الحموية. الثالث من صفات أهل السنة اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، رواه الإمام أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث شرحناه بالتفصيل في شرح الأربعين النووية، وغرض الشيخ أن يبين أن أهل السنة والجماعة يتبعون طريقة الخلفاء الراشدين على الخصوص بعد اتباعهم لطريقة السابقين الأولين المهاجرين والأنصار على وجه العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع طريقة الخلفاء الراشدين. إذا نحن مأمورون باتباع السلف، وخصوصا الصحابة، وخصوصا الخلفاء الراشدين الأربعة، فهؤلاء الأربعة لهم مزية على غيرهم من الصحابة، لأن سلم أوصانا بهم وصية خاصة لأنهم من خواص تلاميذه. وصية خاصة بهذا الحديث، ففيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم لا يجوز العدول عنه. مثل ماذا؟ مثل أذان عثمان، أذان الجمعة زاده عثمان رضي الله عنه، وحين زاده في خلافته أقره عليه جميع الصحابة، لم يخالفه صحابي واحد، فانعقد الإجماع، فانعقد الإجماع. والخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ووصفوا بالراشدين لأنهم عرفوا الحق واتبعوه، فالراشد وهو من عرف الحق وعمل به، وضده الغاوي وهو من عرف الحق ولم يعمل به. وقوله المهديين أي الذين هداهم الله للحق، تمسكوا بها أي يلزموها، وعضوا عليهم النواجذ كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ آخر الأضراس. ومحدثات الأمور هي البدع، فإن كل بدعة ضلالة، والبدعة لغة ما ليس لهم مثال سابق، هذا في اللغة يعني شيء وجد وليس لهم مثال سابق، بديع السماوات والأرض، فحين خلق الله عز وجل السماوات والأرض لم يكن لها مثيل قبل وجودها. ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول من ادعى الرسالة، بل يوجد غيري من ادعى الرسالة من أوحي إليه. إذا الشيء البديع، ومنه يقال هذا شيء بديع للشيء الجميل، لماذا؟ لأنه من جماله كأنه لا يوجد له مثال سابق، كأنه أول نوع من هذا الشيء. والبدعة هي من شر المعاصي، فهي تأتي بعد يعني بعد الشرك، يعني حتى يرى كثير من العلماء أن البدعة أشد من الكبار، ولكن ليس من حيث الفرد ومن حيث العين، وإنما من حيث الجنس، يعني جنس البدع أشد عند الله من جنس الكبار. وشرعا ما لم يدل عليه دليل شرعي، يعني هو الخطورة في البدعة أن المبتدع حين يبتدع ويقع في البدعة فهو يظن أنه يعبد الله، صح ولا؟ فحين مثلا يعني يفعل أي عمل من الأمور المبتدعة التي لم يفعلها الصحابة، كأن مثلا يسبح مثلا 1000 مرة في مكان معين في زمان معين، يعتقد أنه إن فعل ذلك فإنه سيحصل على كذا وكذا، طيب هيئة معينة مثلا، فهذه بدعة، فهو يعتقد أنها فضيلة وأنها سنة. ما الخطورة في البدعة؟ الخطورة في البدعة أنه ينسب هذا الشيء للدين فيكون من باب الافتراء على الله. أما العاصي حين يعصي هل يقول إن هذا من الدين؟ لا، فهو حين يعصي يعلم أنه عاصي وأنه مذنب ويرجو الله أن يتوب. أما المبتدع فهو لا يفكر في التوبة أصلا، لأنه كيف يتوب من شيء هو أصلا عبادة في نظره. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له دليل فهو بدعة وضلالة، سواء في العقيدة أو في الأقوال أو الأفعال. رابع، ومن صفات أهل السنة أنهم يعظمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجلونهما ويقدمونهما في الاستدلال بهما والاقتداء بهما على أقوال الناس وأعمالهم، لأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. قال الله تعالى: وما أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. ويعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي بفتح الهاء وسكون الدال، السمت والطريقة والسيرة، وقرئ بضم الهاء وفتح الدال الهدى، أي الدلالة والإرشاد. ويؤثرون كلام الله، نعم، ويؤثرون كلام الله على كلام على غيره من كلام أصناف الناس، أي يقدمونه ويأخذون به ويتركون ما عارضه من كلام الخلق أيا كانوا رؤساء أو علماء أو عبادا. لا يجوز للمسلم أن يقدم كلام رئيس أو كلام عالم أو كلام عابد على كلام الله ورسوله مهما كانت الأسباب. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي سنته وسيرته وتعليمه وإرشاده، على هدي كل أحد من الخلق مهما عظمت مكانته إذا كان هديه يعارض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. كان في عصر ابن عباس يذكر لهم الشيء، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيقولون له: طيب قال أبو بكر كذا، قال عمر كذا، يحتجون على ابن عباس بأبي بكر وعمر في ظنهم أن فعل أبي بكر وعمر يخالف الحديث. فيقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني من العقوبة، أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبي بكر وعمر. واضح الفكرة ما هي؟ بغض النظر عن هذا الشيء، لكن الفكرة هي أن ابن عباس كان متضايقا من تعظيم بعض الناس لآراء الرجال وعدم تعظيمهم لأوامر الله عز وجل ورسوله. فهذا في حق من أبو بكر وعمر. فكيف الآن لما تقول لبعض الناس، تقول له قال الله عز وجل كذا وقال رسول الله كذا، يقول لك: لكن الدولة تريد كذا، والقانون يقول كذا، والحكومة تقول كذا، والناس يقولون كذا، وعرف الناس والوالد والوالد، فهؤلاء كيف يعني ماذا سنقول لهم؟ يعني ماذا نقول لهم؟ فلا يجوز أن يعارض كلام الله عز وجل وكلام رسوله بمثل هذا الأمر. قل يعني سأحاول أفعل هذا الشيء أو أنا مقصر، لكن لا تتحجج بهذه الأشياء. وقوله: لهذا سموا أهل الكتاب والسنة، أي لأجل تمسكهم بكتاب الله وإثارهم لكلامه على كلام كل أحد، وتمسكهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمه على هدي كل أحد، سموا أهل الكتاب والسنة. لأجل ذلك لقبوا بهذا اللقب الشريف الذي يفيد اختصاصهم بهما دون غيرهم ممن حاد على الكتاب والسنة من فرق أهل الضلال كالمعتزلة والخوارج والروافض ومن وافقهم في أقوالهم أو في بعضهم. لذلك تجد هؤلاء المبتدعه أصلا لا يعرفون القرآن ولا يحفظون القرآن. لذلك الآن لا تكاد تجد رافضيا من رؤساء الروافض يحفظ القرآن من أوله إلى آخره. حتى مرة رجل من أهل السنة وضع جائزة قال: أتحدى روافض العالم كلهم في المشرق والمغرب وفي الشمال وفي الجنوب وفي العرب وفي العجم أن يأتيني بمعمم واحد، بشيخ من شيوخ روافض واحد يحفظ القرآن كاملا، يقول مستعد أعطيه كذا وكذا ريال. لقد أحدهم. وإن وجد فمن هذه الملايين مملينة يعني ما يعد على رؤوس الأصحاب. بل صرح يعني بعض الكبار رؤسائهم صرح بهذا بلسانه، يقول نحن في مناهجنا لا نعتمد على القرآن، نعتمد على رواية الأئمة، نعتمد على رواية الأئمة، لا ندرس القرآن في معاهدنا ولا في مدارسنا. ويفتخر بهذا الشيء، إن طعن سادتنا وكبراءنا. واليوم سبحان الله كنت أتصفح كتابا صنفه رجل من الشيعة في شرح لامية العرب للشنفرة. الشنفرة هو قصيدة في الشعر الجاهلي معروفة باللامية، فطبعت دار المنهاج شرحا عليه، شرح نفيس جميل، لكن مصنف شيعي. نحن نأخذ اللغة من أي أحد، اللغة ليست عندنا فيها مشكلة، نحن نأخذ اللغة من امرؤ القيس وغيرهم وهم كفار. المهم المحقق الكتاب يقول أن أثناء تحقيق الكتاب والتعليق عليه يقول أني تفاجأت من كمية الخطأ في الآيات. يقول آيات كثيرة مذكورة في الكتاب خطأ. والمصنف طبعا يعني توفي في كان معاصرا لنور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي، قديم الكلام هذا، قديم مئات السنين. طيب هذا حال الروافض في ذاك الزمن. طيب حال الشيعة، لا أدري هل المصنف كان رافضيا أو لا، لكنه كان شيعيا. فيقول محقق يقول أني تفاجأت من كثرة الخطأ في الآيات الواردة في هذا الشرح. ثم هو المحقق محتار يقول لا أعرف ما تفسير ذلك، ولعل السبب أن الذي كان ينسخ الكتاب، لأنه كان في السابق نساخ ليس عندهم مطابع، يقول الناسخ الذي كان ينسخ الكتاب كان من الجهال من عوام الناس. ولا أقول ليس السبب ذلك، السبب أن هؤلاء القوم لا يعتنون أصلا بالقرآن، لا يعتنون بالقرآن. فطبيعي قد يكون هذا الرجل الذي مصنف هذا الكتاب كان يذكر الآيات من حفظه، فلذلك كان يخطئ هذه الأخطاء، يخطئ كثيرا. يعني لا يمكن أن تقول خطأ مطبعي، يعني آية من سورة البقرة مع آية من سورة الواقعة مثلا مشبوكة مع بعض. فأحيانا يكون مثلا من النساخ، وأحيانا قد يكون هذا الرجل أصلا ليس له اشتغال بحفظ القرآن على أقل تقدير. على كل حال، فمن ميزات أهل السنة أنهم يعتنون بالقرآن ويعتنون بالسنة عناية لا توجد عند أحد من الفرق الضالة. وقوله وسموا أهل الجماعة كما سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الجماعة، والجماعة ضد الفرقة، لأن التمسك بالكتاب والسنة يفيد الاجتماع والائتلاف. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الجماعة هنا هم المجتمعون على الحق. الخامس، فمن صفات أهل السنة والجماعة الاجتماع على الأخذ بالكتاب والسنة والاتفاق على الحق والتعاون على البر والتقوى، وقد أثمر هذا وجود الإجماع. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وقد عرف الأصوليون الإجماع بأنه اتفاق علماء العصر على أمر ديني، وهو حجة قاطعة يجب العمل به. هذا تعريف الإجماع، نتركه إلى أن نأخذه بالتفصيل إن شاء الله في كتاب الورقات في علم الفقه. قوله وهو الأصل الثالث أي بعد الأصلين الأولين الأوليين وهما الكتاب والسنة. السادس، من صفات أهل السنة أنهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. وهم يجعلون هذه الأصول الثلاثة ميزانا لبيان الحق من الباطل والهدى من الضلال فيما يصدر من الناس من تصرفات قولية أو فعلية اعتقادية أو عملية مما له تعلق بالدين من أعمال الناس كالصلاة والصيام والحج والزكاة والمعاملات وغيرها. أما ما ليس له تعلق بالدين يعني من أمور الدنيا، من الأمور العادية والأمور الدنيوية، فالأصل فيه الإباحة. ثم بين الشيخ رحمه الله حقيقة الإجماع الذي يجعل أصلا في الاستدلال، فقال والإجماع الذي ينضبط أي يجزم بحصوله ووقوعه هو ما كان عليه السلف الصالح لما كانوا قليلين مجتمعين في الحجاز، يمكن ضبطهم ومعرفة رأيهم في القضية. أما الآن العلماء متفرقون في مشارق الأرض ومغاربها، في دول عربية ودول عجمية، يصعب ضبط الآن الإجماع. وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، أي بعد السلف الصالح صار الإجماع لا ينضبط لأمرين: أولا كثرة الاختلاف بحيث لا يمكن الإحاطة بأقوالهم، ثانيا انتشار الأمة في أقطار الأرض بعد الفتوح بحيث لا يمكن عادة بلوغ الحادثة لكل واحد منهم ووقوفه عليها، ثم لا يمكن الجزم بأنهم أطبقوا على قول واحد فيها. هذا الذي يروى عن الإمام أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني يقصد أنه صعب أن يضبط في ذاك العصر بعد تفرق الصحابة. تنبيه خاتمة: إنما اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر الأصول الثلاثة ولم يذكر الأصل الرابع وهو القياس. سنعلم إن شاء الله في علم أصول الفقه أن أصول التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فقد يقول قال: لماذا ابن تيمية لم يذكر القياس مع أن القياس من الأصول عند الجمهور، فلماذا لم يذكره؟ يعلل الشيخ هذا الشارح فيقول: لأن القياس مختلف فيه، ليس محل إجماع، يعني الكتاب والسنة والإجماع على متفق عليه عند كل أهل السنة، أما القياس فلم يجمعوا عليه، خالف فيه من يسمون بالظاهرية، أتباع داود بن علي الأصفهاني مؤسس المذهب الظاهري الذي اندثر فترة ثم أحياه بن حزم الأندلسي ثم اندثر ثم هكذا، يعني هو مذهب أتباعه أندر من النادر. فهؤلاء كانوا يرون أن القياس ليس حجة، ويقولون الحجة في الكتاب والسنة والإجماع، كما اختلفوا في أصول أخرى مرجعها كتب الأصول. نقف عند قوله: فصل في بيان مكملات العقيدة، وهذا الفصل سيكون الدرس الأخير إن شاء الله عز وجل. غدا لن يكون هناك درس، غدا يوم الثلاثاء صح؟ طيب غدا لن يكون هناك درس إن شاء الله، سنكمل الدرس يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء، وسيكون إن شاء الله الدرس النهائي، وسنختم به الكتاب، سنختم به الكتاب بحول الله عز وجل وقوته. عذرا على الإطالة، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.